الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على رسول الله. هذا هو شرح الحديث 20 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، أخرجه البخاري من طريق منصور بن المعتمر عن ربعي ابن خراش قال: حدثنا أبو مسعود الأنصاري به. الوجه الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. معنى هذه الجملة، معنى هذه الكلمة، العبارة: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن عبارة أو أن جملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هي من كلام بعض الأنبياء، وأن الناس لم يزالوا يتداولون هذه الكلمة جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة حتى وصلت إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم والناس يرددونها، فهي كلمة صادقة من مشكات الأنبياء. الوجه الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اصنع فعل أمر، وبالطبع يعني هذا ليس حثا من النبي صلى الله عليه وسلم لمن قل حياؤه، ليس حثا منه له على أن يصنع ما يشاء. ولذلك من المعلوم عند الأصوليين، عند أهل الأصول، أصول الفقه، أن لفظ الأمر، فعل الأمر، قد يأتي ولا يراد به الأمر، فقد يأتي ويراد به التهديد والوعيد، وهذا يعني يستعمله الناس. يعني مثلا الأب قد يمنع ابنه من أمر، من عمل معين، ويقول له مثلا: إذا عملت هذا الأمر، إذا عملت هذا الشيء عاقبتك أو ضربتك أو صنعت ما صنعت. فقد يأتيه يوما مهددا إذا رأى مثلا منه شيء فيقول: افعل كذا، افعل. ومعنى هذه الجملة أنه لو فعلت سترى ما أصنع بك، فهو حينما يقول له افعل لا يأمره بالفعل وإنما يهدده. ولذلك جاء في القرآن أيضا من أفعال الأوامر، أفعال الأمر، ما قال فيه بعض أهل العلم إنه من باب التهديد والوعيد، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه، ومثل قول الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس كما يفهم بعض الناس أنه من باب الإباحة أو من باب التخيير الذي فيه معنى الرضا أو معنى الإباحة، وإنما هو تخيير نعم، ولكنه تهديد، هو إثبات لمشيئة العبد، أن للعبد مشيئة، ولكن هو تهديد بأن هذا العمل محرم وأنك إن كفرت فستلاقي العذاب. والدليل تكملة الآية، أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط به، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قيل في ذلك أنه تهديد. ومن أهل العلم من قال إن المراد بهذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن المراد بها الخبر، وهي يعني هي جاءت على لفظ الأمر فاصنع، ولكن من أفعال الأمر ما يأتي ويراد به الخبر وليس الأمر، فيكون تقدير الجملة على هذا الوجه: من لم يستحي فإنه سيصنع ما شاء من القبائح، ولن يرده عن فعل السوء والقبح واللؤم مانع. الوجه الرابع: هذا الحديث يظهر فضل الحياء وأثره، والحياء مدحه ليس فقط لذات الحياء، وإنما مع مدحه لذاته أيضا لما يمنع من السوء ولما يمنع من القبائح. وهذا كما أنه من الحياء، يعني الحياء الذي يكون من الناس، فإن أثر الحياء يكون أعظم إذا كان حياء من الله سبحانه وتعالى. ومراقبة الله سبحانه وتعالى بالحياء والتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالحياء هذا يعمله أولياؤه وعباد الله سبحانه وتعالى الصالحين الذين يعلمون اطلاع الله عليهم فيستحيون منه. الوجه الخامس في الكلام على هذا الحديث هو التنبيه على أن الحياء وامتداح الحياء لا ينبغي أن يجعل الإنسان يخجل من الحق، ولذلك امتدح الله سبحانه وتعالى عبادا من عباده بأنهم لا يخافون لومة لائم كما في سورة المائدة. والله تعالى أعلم.